يقول السائل: هل يعذر مرتكب الشرك الأكبر بجهله؟ وهل إن مات على الشرك الأكبر جهلا يكون ممن يخلدون في النار أم يعذر لجهله؟ ما يعذر بجهله، ما دام بين المسلمين لا يعذر، يقام عليهم الحق، استفاء فإن تاب إلا قتل، وإذا أخوى إليه وأمره إلى الله. إذا مات على الشرك فهو من أهل النار، إلا إذا كان من أهل فترة، ما جاء رسول ولا جاء قرآن ولا جاء دعاة، فهي فترة أمره إلى الله، أهل فترة أمره إلى الله، يمتحن يوم القيامة. فإن أجابوا بحق دخل الجنة فإن أبوا دخل النار. أما من كان بين المسلمين ويعبد على عبادة القبور وأهل القبور ويستغيث أهل القبور ولا يقبل من الدعاة ولا يكفي كلا الدعاة، هذا حقه حق من الشرك. إذا مات على هذا حقه حق من الشرك، لا يغسل ولا يصلى عليه. لكن يجب على الدعاة يدعوهم الله، العلماء يدعوهم، يتفرقوا ياتون المساجد بها الشرك، يكتبون الرسائل ويزعمونها بينهم، ياتونهم يحثون على التوحيد، يجمعون عليه الشرك لا يفتنهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورئيسهم ودعا غيرهم وصبر والصحابه كذلك، ومع هذا قاتلوا من ابى. ومعلوم ان المجوس فيه من جهله، والنصارى فيه من جهله، واليهود فيه من جهله، لكن ما دام دعوا الى الله فهم ومن معهم حكمهم واحد يقاتلون، ولو كان فيهم الجهاد لان الجهاد ما خرج من المسلمين يطلبون من الحق، تابعوا اصحابهم تابعوا رؤساءهم وقتلوا معهم. الصحابه قاتلوا الفرس وفيهم الجاهل، قاتلوا النصارى، قاتلوا اليهود، قاتلوا اليهوديين، وفيهم الجاهل وفيهم العامل، وفيهم الدعاة والباطل، وفيهم التابعون والرافعين المغفلون، قاتلوهم معهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.